إن مؤسسة شروق للإنتاج الفني بمديرها الفنان محمد خير، والمدير الفني الفنان جميل رباح، مدير المسرح الفنان أحمد مداح، رئيس الجمعية الأستاذ جمال زين الدين، حريصة على إبقاء المسيرة الفنية والتربوية كأهم أعمالها المتعددة، وذلك بدعم مشكور من دائرة الثقافة والفنون الدرزي والشركسي بمديرها الأستاذ مصلح قبلان المحترم، وبمساهمة مشكورة من المجلس المحلي البقيعة برئيسه السيد نصر الله خير المحترم، وبمساعدة قيمة من الأستاذ سميح زين الدين المحترم مدير المركز الجماهيري وطاقم عاملين. نجتمع في هذه الأمسية لنتذكر ونذكر ما خلده لنا الموسيقار الراحل الكبير فريد الأطرش، والذي مر على رحيله عنا 36 عاما. يقولون أن مع رحيل الإنسان يبدأ مشوار النسيان، ولكن رحيل هذا الفنان العظيم مهما طال وأخذه الزمن بعيدا لا يمكن لأي إنسان يتذوق الفن الصادق أن ينساه، وتبقى ذكراه خالدة في قلوب ملايين المعجبين بصوته الشجي وموسيقاه الساحرة. سنحاول في هذه الأمسية أن نظهر ولو بالشيء البسيط مما خلده لنا هذا الموسيقار العظيم في بعض من ألحانه الشجية، والتي سنستمع إليها من فرقة الكرمل للموسيقى التابعة للجمعية الموسيقية من أجل السلام والمحبة بقيادة المايسترو أسوان شاهين عازف الكمان تصفيق. حبيبنا الله يمسيكم بالخير جميعا، أنا سعيد بهالحضور، بستان ورود للجميع، رئيس المجلس وكل الحبايب، أخي ياسر عطيلي، كل الحبايب المسؤولين هون على البلد، وأنا فخور جدا جدا بأن أغني لأستاذنا الكبير مع عملاق الفن فريد الأطرش. العبارات عن الإشادة به وبتاريخه وبعطائه وبفنه. نعم، فريد الأطرش كان اسما على مسمى، فقد تفرد بفنه وانفرد الفن به، وأعترف أنني كنت قد دعيت لأتحدث في مرات سابقة أمام جمهور غفير، وقد كنت أستحضر الكلمات بيسر وبسهولة، والآن أحاول جاهدا أن أعصر ما لدي ربما من قاموس للكلمات، لعل وعسى أن أوفق في أن أقول ما يمكن أن يقال في المحتفى بذكراه، مع العلم أن ما يقال يبقى غيضا من فيض ما يجب أن يقال، ويبقى قطرة من بحر الكلام ومن بحور الشعر. ومن سبقني، وأشكر من سبقني، تحدث عن أمور تهمه طبعا، ولكن كدنا أن ننسى أن المحتفى به هو فريد، فيعذرني الحضور إذا كنت أقلت بعض الشيء، وأعدكم بأني لن أطيل كثيرا للتحدث باتضاب عن هذا الذي قد يصعب وصفه. فإذا أخذنا فريد الإنسان، كفاه فخرا أنه أمير ابن أمير من عائلة أمراء أصلا وحسبا ونسبا. فريد الأطرش ينحدر من هذه الأسرة التي تحدت الاستعمار الفرنسي، وقد انتقلت به والدته مع أشقائه إلى مصر ولاقت الأمرين، هربت من الاستعمار. فريد الإنسان الذي عاش أبيا ومات أبيا، وكان كريما ومات كريما، كريما بعطائه وبجوده وبسخائه، وكريما بأخلاقه السامية، نفتخر به. ولعل من المؤسف أن نرى، مع الاحترام للجميع، أن لكل من عبد الوهاب وأم كلثوم هناك متحف يأتي بميراثهما الفني والشخصي، ولا نكاد نرى متحفا لهذا العملاق. من المؤلم حقا. فريد الأطرش لا يمكن أن يختزل في خانة واحدة، فريد الأطرش لا يمكن أن يختزل في مجال واحد. فإذا قلنا الفنان، نعم، تربع على عرش الفن، وإذا مات آدم الإنسان فقد حيا الفنان، يعيش في الفن وفينا أبد الدهر على طول الأسنان، ومهما مشت عقارب الزمن وتوالت الأيام والشهور والدهور. وإذا قلنا الملحن، كفاه فخرا أن فنانين كبار تهافتوا عليه ليلحن لهم، ودي عصافي، عصام رجي، صباح.